حرب الصليب. حرب الصليب على الإسلام دائرة كما تدور الرحى طحنا على العرب. حرب الصليب بحقد الغرب قد ظهرت علائم الحقد، بانت في لظى الحرب علائم الحقد لا تحتاج برهنة، من شك فليقرأ الأخبار في الكتب. من شك في حقد أمريكا وزمرتها فلينظر الفصل بين الناب واللهب، ولينظر الغرب قد ثارت ضغائنهم، قد ثارت ضغائنهم في غير حق على الإسلام. في الحرب لما رأوا دولة الإسلام بينهم تكاتفوا كي يغطوا وثبة الشهب.